العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أين بابك ترى؟ لا بابكاني القناة، لا بابكان كتاب رياض الصالحين، كبرتيل باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة، بريتيل باب بنجا وحوت، بريتيل حديثي بينصطو بستودو لهذه النسخة سيوشوار جماريكي فرقة جاء سريج بدن زان چن یک لتمن تان روشت اما درسی یکم درسکانی سرتا زکی حفتان نسخه رياض الصالحين تقریبا توزیع کراو لوانی که بجداری بن لدرسی رياض الصالحين زکی حفتان نسخه رياض الصالحين بسر اوانه دا باش کراو است چن کس که هاینا حدیثی پینصتا پینصو بسودوه تقریبا حضوري هي وبردوام بوا بويا تمن اروات انسان بي قوازيتو بخير وشاكا باشا تمن اروات انسان بي قوازيتو بخير وشاكا باشا هر او اندي زاني صالكي رشتو بلام چي فائده كرت اگر دوكان داري دياره قازان جكد مليون يك دو مليون امسال سود ورگرت بلام لدين لإسلامتي چي سود ورگرت اما اگر ديار برياض الصالحين طاو كردو فائدي ليكي والله هيك يك لك كتابه هر غوركان اسلام الله باب القناعه قناعت بريتيلا الرازيبون ببش اخوا نقر بيناسي انسن بريتيلا الرازيبون ببش اخوا او بريتيلا قناعت يعني ويك اخوا قسمتي كردو بي الرازيبون بقسمت والعفاف عفاف جل عفته وهاتوا بريتيا لا خو قرسنا ولو شتانيك حلال نيا وخو باريزي كردن لا تشاو تشنوكي بدواي دنيا بويا هو بريتيا لا عفاف التنزه عما لا يباح خو بقريتو لاشتكى مباح نيا خوتي اللي بقريتو والاقتصاد افتعال قصد يعني طلب القصد يعني يكون مقتصدا يعني ناون جيري معتدل با نا دزبا دزباد با نا دزقروب ودسنا با بچنجي حلقي خوتا لا تشيا لا نداريه لا لا لا رزيليه لا تشروكيه والاقتصاد في المعيشة وقت إنسان مقتصد به ندز باد به نا رزيل به لبجيوي خويا لإنفاق لبخشينا ويا بإنسان ناول جير بيت وكو إن شاء الله بس آيات وحديثة من لو بالو وذمي السؤال أم بابي كتريشا بابلا بابتي كتريشي لخو قرتو بريتي لا زم كردني داوا كردن لخلق دسبان كردنا ولا خلق من غير ضرورة إلا ما قال إنسان ضرور بي بي بيستي بي أو ساقيناك طبعا في غمر إخوة عيسى رضي الله عنه دعاية كتب اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وهذا هو عفة ليك إنسان قلنقى عفتي بيت خوي ببالي زي لها نشا لدسبان وكردنا ولا إلى آخره اگر انسان قناعتی بو بیا گمان یعنی قصه کانی زور جوان رکی ناو باسی قناعتی که لو ساعیفت قناعت بو عفت درس نه انسان قناعتی نبو عفتی شی بو درس نه فرمی قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها هیچ دابة یعنی دابتیه كل من يدب على الأرض ما يدب كل ما يدب على الأرض أويك بسر زبي أروى ئەوە بریتە لە دابە هیچ ئاژەڵێک نییە لەسەر ئەرزە بۆچی باسی ئەرزی کرد ئاژەڵ و هەیە لە ئاسمانە لەبەرەوەی ئەوە نزیکترە لە حیسی ئینسانەکانەوە سەیری ئەو هەموو ئاژەڵاکەی هەیە یا لەبەرەوەی ئەوەشی لە ئاسمان بێ هەر لە زەوی بۆ یەکەم جار لە زەوی لە دایک بوو بۆیە ئەوە ئەشکرێ وما من دابة في الأرض يعني في كم معنى على على الأرض إلى سر أرزة أو ساعة وشكرتك لا أسمعنا إلا على الله رزقها ما قال إلا رزق رزق إلى إخوائي على الله وكو إجابة أنت ما شابك على بو إجابة بلام إجابة كي تفضل بو واجب كردنا على عليه لسريتي بلام تيا بمنت بفضل إخوي لسر خوي داينا وبي إخوائي على الرزيان ده بأوهم أجل أجي كسلا هیچ کن هیچ کامی لبرسی نمیرن لبرسی نمیرن زور به آجران تماشا بکن کامی لبرسی امیرن ایلا علی الله رزقها رزق ایلا اخوای تبارک و تعالی سی که فرمی رزقها و که انه رزقی که بوی دان روا فرمی رزق کی شتی که بوی دان روا ابی بیوت هر وها فرمی للفقراء الذين احصروا في سبيل الله بو اوها جالانی که و حبس کرام لپینا اخوا هنيك ألين ما بس به حبس كراون يعني ناطوان السفر كان بو ناطوان السفر كان لبروي خويا ترخان كردو بو جهاد لبيناوي خوا كخوي ترخان كرد بو جهاد ناطوان بشو تجارة ناطوان السفر كا لا يستطيعون ضربا في الأرض يعني للتجارة بشن بو بازرقانية وإلى آخره يحسبهم الجاهل أغنياء هجالشا أفرمي جاهل ونزان سيريان بكا وأزاني الدولة مندن أو اندع عفة يعني عزة نفسي يعني من التعفف يعني وتمان عفة شيا إنسان بدواي مطامعي دنيا ونبت وتمان أو شتي حلال نيا لي دور كويتوا وتمان الصيانة عن مطامع الدنيا إنسان خوب بخوي ببالزي عزة نفسي بيت بويا لبر عزة نفسي داواناك أو دسبان ناكاتو تعرفهم بسماهم بلا عاقل وجير سيد السر والسماي بك أزاني محتاجة لا يسألون الناس إلحاف يعني إلحاحا كالداوا كان دسبانا كانو كالداوا جبكان إلحاح ناكن لداوا كبنا هل من دجاري قلت بيان بدنا يدا في أروات هل بيبقى قياسي بخطان هل كسي إلحاح يقول لداوا كردنا أغلبي أحيان أغلبي حال أو كسا محتاج نية كسي الحاح يقول لدواكرنا أغلبي أحوال محتاج نية إذا لا ما أبون منا أهاد بو الزكاة أيانو قربان مثلا ناكري نما وريكي قصيق لو قصانا جوانك وازنين هم هاتوا هم جوانك هم هاتوا كسيوا أغلبي حال محتاج نية ومستحق جنية براسي إنساني فقير ودار نية فرمي والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا أما آياتي كترا أواني كواكاتي أبخشن أما صفات عباد الرحمن لك وتاي فرقانا والذين إذا أنفقوا كأبخشن لم يسرفوا إسراف ناكا يعني زياد لبيويست أو كبيويست أو مطلوبة زياد ونا بخشن دز بلاوانين براديك ببتا إسراف لإنفاق لبخشين ويا يا لسرف كردني بارو مالا بابلين ولم يقتروا هل وها رزيلنين شروكنين وكل آياتي كتلا فرمي لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك تسد مبل الرزيلي شنو يتحال خود دينا لسرفنك ولا تبسطها كل البسط أو هاش فرتوازي مكا بيا فرمي شي ليلة فرمي لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما يعني وسطا عدلا هنا أو بينه بعد لو بدأت قريبا وصل أفرمي وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جنوك أو إنس مدروزنا كردوا لأجل لبيناوي يكشر لبر يكشر أجبرت لعبادة الله تبارك وتعالى إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق الرزيم لبندكان مناوي وما أريد أن يطعمون ناش مبيع خواردن و خوراکم پێ بدەن. پێویستم بە خواردن و خۆراکی عەبدەکان نیە و هەر بێ پێویستم بە خواردن و بە ڕزق و ڕۆزی عەبدەکانیش. لێرە پەروەردگار باسی ئەومان بۆ کە ئەی خەڵکین ئێوە موحتاجی خوان، ئەنتم الفقراء الی الله، وخوای تعالیش بێنیازە بە ئێوە. ئەمە کۆمەڵی ئایەتی هێنا لەبارەی ئینسان عیفەتی بێ و ئینسان دەست پان و نەکا لە خەڵک، قەناعەتی بێ بە مەعیشەت، هەروەها صفەتی سوالکردنی نەبێت. سوالکردن سوالکەر یعنی سوالکەر، سوال یعنی پرسیارکەر، یعنی ئەوەی داواکە دەستمان کرد. یعنی سوالکەر ئەسڵەکەی عەرەبیە و تی هەڵکێش کراوە لەگەڵ کوردی و کراوەتە ناوێک و اسمی. عن أبي هريرة فرمي: وأما الأحاديث فتقدم معظمها في البابين السابقين، ومما لم يتقدم فرمي سبالت بحديثة كان فرمي الزور بي حديثة كان لم باروا لبابي بيشو، بابي بيشو ترمان باس كر باس ما كر، ولو حديثاني كباس ما نكردو أمانية. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، العرض هو المال، عرض يعني بارو مال. دەوڵەمەندی بە زۆری پارە و ماڵ نییە، ئەوە دەوڵەمەند نییە پارەی زۆر بێت، ولكن الغنى غنى النفس، دەوڵەمەندی ئەوە تەنیزان نەفسی دەوڵەمەند بێت. والله الذي لا اله الا هو، دەوڵەمەندی دەوڵەمەندی نەفس. چەند کەس هەیە بە پارە و ماڵ دەوڵەمەندە و نەفسی هەژارە؟ زۆر. و ڕەزیلەکانیش جۆراو جۆرن، هەیانە ئەگاتە ڕادەی زۆر زۆر. ئافرەتێک لە ڕۆژنامەکانە ئەو ڕۆژە خوێنمانەوە لە ئەمریکا خاوەنی چەند ملیۆن دۆلارە مناڵێکی نەخۆشەکەوێ، ئەو نە ئەیبا بۆ ئەم مستەشفەکە و ئەو مستەشفەکە، ئەوانەی کە مستەشفەی بەلاشین و مستەشفەی فرین عیلاجی کەن، ئاخری مناڵەکە وفاتەکە بەس بۆی پارە نەخاتە سەری. الغنى غنى النفس، بيم بلين هجارك باري نين هجارة يا أم أفرت هجارة، والله ما هجارة. ليس الغنى عن كثرة العرض، دولة مني زوري بارني وكسز باري زور دولة مني براسي ود هجارة. وأم سالي أو هجارني ولاتي خومن ولاتي تري مسلمان أيام بني دولة من ودارا، دولة من ودارا بلام نابخشێ بە هەژارە، دەستی خۆی گرتووەتەوە. ئەفەرمێ متفقون علی، ئەم حەدیثە فائدەی وی تێدایە کە ئینسان ئەگەر بێت و قەناعەتی بێ ڕازی بێ بە شیخوا تەبارەک و تەعالا، دەوڵەمەندە. دەوڵەمەند کێیە؟ أو كسيك قناعتي به. فقير كيا أو كسيك قناعتي ببيت. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرميتي قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. فرميتي استرفراز أو كسيك و مسلمان بو أم درس أم حديث ما باس كل درس كاني في شتر لبابي لباب كاني في شتر ورزق كفافا أو انديها ببشيبك كفاية، وقنعه الله بما آتاه. خوي تبارك وتعالى قناعتي في داب بوي في داب، قناعتي فيها ببشي إخوان هركسي أمس يعني بقد أفلح أو سلف الأسم إسلام قناعة ببشي إخوان وأو اندي ببشيبك، يعني هجاري نيوكو باس من قلت ما هجاري خراب او اندي ببشيك، يعني انسان او اندي ببشيك والله برا كان زور يقل خلق خوي وفقير الزاني وخوي ومحتاج الزاني ورزق كفافا بابر بك بشيك بايعك خواردنك نعلى محتاجي به او اندشي هي كالفل بخوي من الله كان يبكى بلام ساريكي نسفري بيبكى بلام منالەکان هاوسەکانی کەلپەلەکان جژنی بای 50,000 نەکان بای 10,000، هشتا خلق نقشتو تراديك وكو بيشوتر ندار كالبلججني نيكر نيبو وإلى آخر لو نداريك بنيمان براسي بارو قزرانكي خلق باشبو زور قوراو هربويا ورزق كفافا ما قريب ويكوا والله بس ناني أمرهم هيا يعني سرج بدن زوريك لخلق نالم نيا كفافك ايشي النبي هيا كفافك ايشي نيا بخوا نيتي بشي او رجيبك بلان بقشتي خلق لم تششنني براسي بقشتي خلق لم تششنني. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني دوام ذكر بي بخشي ثم سألته باشان دوام ذكر فأعطاني بي بخشي ثم سألته باشان دوام ذكر فأعطاني باشان بي بخشي ثم قال يا حكيم أي حكيم إن هذا المال خضر حلو أما للصوز شرينة صوز إنسان حزي لرني صوزة الصوزائية لا باخو باخاتا الربال بو شك ايما لا اصل لنا وصل صايب شك ايما لا اصل لنا وصل صايب لا بهشت بو نفسنا الربل وبهشت بلو باخو باخات بلو صو صايب بلو او ابو انسان در الناس كان الله انسان خفتي بو باقي بابا بوني قلكا بوني خوش ابو جوي جوي لدني او بيت با تمشي صو صايب كا هي ولي بدل الله بخشى شو كان مخلكي أبي رناتو اللي قال دشتو بيابان وشكايو بويبو نفس إيش ما نارحته نفس إيش ما قرص براس ولكننا سبي العدو فهل ترى نرد إلى أوطاننا إما شيطان قول يدينو دري خردوينو استهين السجنة شيطان أودوني بوم سجنة بیا هولدین هولدین هر چون یک بو خمر زگ گیدم سجنه بو گلینو بو شونه کی خومن بو زیدی خومن شون ما شونی بابا فیلمن شونی بابا فیلمن کوی با فیل گوره من ادمه شونه کمن بهشت یم خلقی بهشتین خلقی ام دنیا پر زحمت و ناراحت و سجن و بندی خاننین بو یا دنیا سجن المؤمن و جنت الكافر في الدنيا فرمي إن هذا المال خضر حلو شرينة إنسان خلق حزيلة شرينية فمن أخذه جهك زي باري والقد بسخاوة نفس بسخاوة نفس ولي بقري يعني سخاوة نفس يعني عدم الإشراف إلى الشيء يعني إنسان بدوايا نقر دواي نكا شوني نكوي ملي خلقي بو نشكيني تشاوك شنوك نبي بوي وازور قوي بيه ندا تشليس نبي بوي او بريتي لواتاي وسخاوة النفس بس سخاوة خوي بيتبردس خوا بيني لي بسخاوة نفس بوريك له فيه خوي تعالى بركة داريك حتى بلو بوست انسان خوا بيه نتبردس والله بوريك له فيه اما ملي خلق بشكيني وملي اوكا بشكيني ورابورتي دروي نبنوسي ودروبكا بو خلقو واتان بو كم ولاتان بو كم دبي والله خواه موفقيناك اينا بني زوري كان اشنا سر تختو موفقنا بن شكا بدرو ملشكان دن الرو اگر با بياوتي و بقصي حق بروا بو خواه موفقيناك من رسول الله فرمي من اخذه بسخاوة نفسه يعني اخذ المال والدنيا والجاه والحديث ذري صحيحاته فرمي هر كسي داوي امارته كار بدسي بكا خواه موفقيناك اما كسي خوابه ببخشي خواه تعالى يارمتيه داوي يعني دال سري بو يمبو بارا صحيح بو بلو باو بوس بو جاهو منصوبش ومن أخذه بإشراف نفس بلام كسيكيش بارو مالي دسكوي بلو فوسيكي دسكوي بإشراف نفس بتمان يعني شي بلام بري سخاوة نفس سخاوة من تشاو شنو نبي بدوية نقري تاكو تايكي إشراف إشراف نفس شيا يعني بتشاو شنو كيو بتماعو باش كل يدانو با درو کردن و حرام خوری و هر چونه بس پاره یک وکی تو بس بینیتی چلیسی لم یبارک له فی او وابی او خواهی تالا برکت داری ناکابوی و کان کالذی یأکل ولا یشبع والله الذي لا اله غیر سی پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم سی او نورتان کردو ببن قصانو هیا والله نوری پیوی نور فرمی با کسی وای هر بخوا و تیر نبی. ای تو سری و خالق نکی. معنی 2 میلیونی هیت اخوا تیر نبی. الله بشم نکه. معنی 2 میلیون. باور تامی بر رزانی که کی دا معنی 5 میلیونی هی لسه شش درش ولی ولای معنی 5 میلیونی بشم نکه بخوا. الله هر فتریه که وای بیاب چین قرض کی. 5 میلیون. کالذی یاکل ولا یشبع. اخوا تیر نبیت. بو چونکه بإشراف أوري قرتوا بد بقران بدوايا بتشل يسي بباش قلدان بملش كان دنيا ما كبدروا كردن بتشل يسي بالتماع وهي لم يبارك له فيه عتلا بركتي نقصد أنا وشاهي بوستكي وباركي ومالكي و بركة دارنية وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا دسي برز خير من اليد السفلى أما يدي عليا كما يدي سفلاية ما يدي سفلاية إخاتنا أو دسا يدي عليا بريتيلا بخشر يدي سفلا بريتيلا ورقر دسي بخشر لورقر باشترا يعني معطي لآخف باشترا يعني أوي دواك أو دسبانكاتو أو خرابترا كي باشترا أوي كأبخش باشترا كواتا كاركر باشترا كاركري شريني نوشكري نوريني كواتا هولدر باشترا هولدر باشترا إشكر باشترا چالاك بون باشترا نك بالي دانو وإيش نكرد؟ قال حكيم أمن صحتي حكيم يكرد دواي شيء دواي أويك دواي كرو بيا بخشى دواي كرو بيا بخشى دواي كرو بيا بخشى أما يبي فرم حكيم فرمي فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق سين بوي توي بحق نارد ولا أرز أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا لا أرز يعني لكز نابم لكز ورناقم خوي أصلي الرزق شيئا وكو أصلي الرز أصلا كي شيء بريتيلا كم كردنا وا كاتي لكسي ورق لي كم كيتو ويا وشكان لمو هنا وا يعني لكز ورنا قلم لدواي تو سوين بخوا سوين بوي توي بحق نارتو حتى أفارق الدنيا تا دنيا جيرة فكان أبو بكر أبو بكر اللي هو دوار زاي خوي لبي يدعو حكيما يعني لسردمي خلافتي خوي حكيم بان كل بوي بي بدا فيعبى وريني يقرد فيأبى أن يقبل منه شيئا هيك اللي ورني يقول طبعا أظن بوري نقلت ابن رجب ابن حجر رحمه الله لفتحة فرمي بوي نفسي خير راني هنا اللي خلق القرية جاي إنسان سبحان الله ليك يكوري قرد رادي هيا خوي أقرد لكز ورنا قرد هل من ليك يكوري قرد فيلا بالله خلق يتري شوية قرد بوي إنسان دائما خوي رابي ليشتيك كرد نيكات ودرقال خوي نكات ودوايبا آسان دان آخرت فكان فمن ثم إن عمر عشان عمر صاحب خويلي دعاه ليعطيه بان يكتب ويبي ببخشي فأبى أن يقبله لقبولين أكثر عمر وتي يا معشر المسلمين أشهدكم على حكيم أتان كما شاهد بس الحكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسمه الله له في هذا الفيلم أو حقيك خويت على بي بخشي ولم في أدسكوتانا حقه وما فيه بي أدم وليناقرد فيأبى أن يأخذه فلم يرز حكيم احدا من الناس افهم لك كس ولي نيجر لهيج كسي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ندوي بيغ ملي خويس وسلم حتى توفي توفاتك يعني حكيم خوي توفاتك متفق عليه متفق عليه كمل غريب الفاظ هنا فلم يرز براء ثم زاين ثم همزه اي لم ياخذ من احد شيئا هيج لكزور نقريت وأصل الرزء النقصان أي لم ينقص أحدا شيئا بالأخذ منه إشراف النفس تطلعها وطمعها بالشيء وسخاوة النفس هي عدم الإشراف إلى الشيء والطمع فيه والمبالاة به والشره هم ينباسك سبحانه بخالك هذه درسك كما فائدة لم حديثة لو فائدانا بريتيلا بخشري بيغمع عيسى صلى الله عليه وسلم سخاوتي كريمتي في أغمال عيسى والسلام زور سخي بصلى الله عليه وسلم خالصة خالك يتر بريتلوي إنسان طلصوز بي طلصوز يخلق بي نصيحات في أشكاشك أو ترى رسول الله بيني نصيحتي حكيمي كرت هل وها شدني هل كسي كت بيني هلا يكي كرت الخلاب بيت جاري دواي كرت دوان دواي كرت سيان دواي كرت والله بخوام كسا خلاب رسول الله نصيحتي كرسي كتامر لبيني نشو يعني كواتب بي أميد ما بلا نصيحة كرده هل وها بەخشەر لەوەرگرت باشترە لە حادیثەکە وەرمانگرت. هەروەها کۆکردنەوەی پارە بە بێویستان پێویستی بێ بێت زەرورەتێک باش نییە. و هەروەها ئینسان ئەبێ عیفەتی بێ دەستپان نەکاتەوە لە خەڵک. هەروەها وەفائی و چاکی حەسی حەکیمی کوڕی حیزام کە هەتا مردو داوای نەکرد و وەعدەکەی بردۆتە سەر چونکە سوێنی خوارد. هەروەها سوێن بردنە سەر. هەروەها پێویستە کاربەدەستی مسلمانان حەقی خاوەن حەق بدا نابێ حەقی خەڵکە بیخوا ئەوە تانێ ئەبوبەکر باوی کرد حەقەکەی پێ بدا بەشی خۆی هەبوو. یعنی کاربەدەستانی مسلمانان ئەوسا خەلیفەکان چیانە کرد بارەک الله بیکم حەقی خەڵك حەق ما فی خەڵکیان ندا حەق ما فی خەڵکیان ندا. عەبدوڵڵای کوڕی عومەر جارە بوو 12000 پێدرا بەدریەکان پارەی باشیان پێدرا وانی بەشداری شەڕی بەدریان کردو لە سەردەمی عوسمانە ئەوەندە پارە زۆرە بێت ئەوەندە پارە ئەداتە خەڵك. یەکێک لە هۆکارەکانی خروج لە عوسمان چییە؟ خۆشی و ڕەفاهیەتە. ئەی بۆ زۆرێک لە سەڵاتدارەکان خەڵک ئەو چەوسێنن بۆی هەر خەڵک دایمە برسی بێ هەر دایمە خەڵک مەشغوڵی کێشە مشاکل بێ بۆ چونکە خەڵک دەستی بەتاڵ و جا ڕووکەنە دە سەڵاتدار هارە بن خەڵک ئەوسا نی ئەمە نیزامێکە لە سەڵاتدارە زاڵمەکانی گرنە بەر لە ئازمیلەتی خۆیان برسیانەکەن دایمە مەشغوڵیانەکەن بە کێشە و مشاکل دایمە مەشغوڵی کێشە بن بۆ چونکە کێشەیان نەما کێشەی پارەیان نەما مشاکلیان نەما ئەوسا چیەکەن ئەوان ئەڵان ئەو سایتر دێنە گیان ئێمە بۆی بە هەر دامە برسییان بە دامە کێشەیان بێ بێ کێشە نەبن بێسەر ئێشە دانەنیشن دای مەسەریان بێشێ باش بێ کێشە نەبن باش. بەڵام کار بەدەستی موسڵمانان عادل و دادگەرن خەلیفەکان لە دیێر زەمانەوە ئەگەر زوڵم و زۆرێکیشیان بوو بێ حەقی خاوەن حەقیان داوە بەشی خۆیان و بەشی خەڵکیشیان نەخۆ بێ ڕەسوولی خوا باسی کرد صلى الله عليه وسلم فرمي ستجدون بعدي أثرة دائما أثرة بين أثرة شيء بش خوم خوم يتوي شق بش خوم خوم يتوي أو يعني أثرة أثرة شيء أثرة كابرة بش كه يتوي إثارة كأيوة بخوم يدلت أو بريت الأثر حق يخوت نايل أبيت أي خوابه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة بيغمر عيسى الله عليه وسلم وبلودوا بەرە بەرە لە کۆمەڵێک لە کاربەدەستی موسڵمانان ئەثەرە دروست بوو تا زیادی کرد زیادی کرد زیادی کرد تا ئێستا هەنی دەسەڵاتدارە بینی خۆی بۆنە کاتێک بن عەلی تونس لایەندا تەسەوورکە ماڵەکەی یعنی مەپرسە بە کیلۆ ئاڵتوونی ئاڵتوونی هەڵگرت بوو بە کیلۆ پارە مەپرسە چەندێکی هەڵگرت بوو خانوویەکی تایبەت بەس بە پارە و ئاڵتوون و ئەڵماس و ئەنواع شتی گران بەها ملەتەکەشی موحتاج داماو معەممەر قەذافی بە هەمان شێوە سەدام حوسێن غۆمەن بە هەمان شێوە سەدام ئەزان چی لە ماڵەکەی بوو لە پارە و ئاڵتوون ملەتی عێراقیش داماو تاج هیچ لە وزعی زۆر خراپ بۆیە ستەجیدونە بەعدی ئەثەرە بۆ خۆی خوا بۆ خۆی مستحەقی زانی بەڵام بۆ ملەتەکە و شەعبەکەی خۆی بە مستحەقی نازانێت. فەرمێ ئوشیدکم عەلی حەکیم ئەنی ئەعریدوا عەلەیه حەقە ئەنجا بۆی کاربەدەست لەبەر ئەستۆ پاکی خۆی وی نەڵێن بەشی فڵان کەزا دەوتی وە شاهید بنەوە من بەشی ئەدەم خۆی وەری ناگرێت دوای نەڵێن عومەر حەقی حەکیمی کوڕی حیزامە خوا من حەقیم نەخواردەوە پێی ئەدەم خۆی وەری ناگرێت ئەبێ ئاوا بێت ئەبێ کاربەدەست حەقی ملەتەکەی خۆی بدا مافی ملەتەکەی خۆی بدا نابێ مافی ملەتەکە و حەقی ملەتەکەی خۆی بخۆ. هەروەها کەسێک حەقەکەی خۆی نەگەرەکە لم حديثه وهو أفامين كسك شاهد إلى سر بقري بو من الجارة كابراتي الله ما مصا والله خوشك كان ملين حقا كم يا برايك الله حقا كم بو خوشك كم نامه كاتب بيت الله شاهد إلى سر بقري أميكي غلب بلغ كان بو شاهد إلى سر بقري خو ام براته هاتا هاتا هلوى دارانية وام رجع نمقرك لو هاني دواي دصال شو رجع بس بو إنسان هجار بي شو رجع بس إنسان هلو نمالكي أقري قر هجارة بيت هلو نمالكي دزرة هجارة هلو نفقي وهجاري زوري بيوست برا كان شن كذل شو روجك شو خود دولة من ببعني هسا هجار والله زور بويا شايتي لسر بقرة أمر تو إيداتو لكي دخانو يا بني دي دشتي شايتي لسر ناقدي روج روجان لك هكا حق دم درو شايت بلا والله شايتي نية شايتي نية لي شايتي هي أما بس شاهد نيم حق بخشي بيته لسر حق بخشينه هو شاهد هنا قلتوا أي قانون وشرعي لسر أصل الرون أكل كابري اعتراف نقا وشاهد نبي لسر أصل الرون أصل كي أم ماله يم كرية ميلاتي هي لو ماله وري قلتوا وري نقلتوا آفرتك أي دعاية واكا الله آخر ليم خوش بوا دائما تيبيم شاهد شاهد نيا بلغة بلغيني إقرار ناكا كابرا شرع شون ما ملاكا قانون شون ما ملاكا هردو كيان الله ينهي كركية حقي خوي بيبدي بيالن شاهدي لسر بيبدي ورقا شهاد بينوسي لا محكمة تصديقية كي بوي يعني كي شو مشاكل بدروز نبت هربها في بيستو كوباس ما غير كاربات المسلمان ما في رعية كي جرد سكي خوي بدا أجرنا لقيامته محاسبة قرصة وعن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بل الرابوس إن شاء الله تعالى محدث أخينا الدرسي دهاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.